والكل يسكت والتلفاز يتكلم. هو رمضان عملوه على سن المسلسلات. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب 38 مليونا من الجنيهات حتى عصى ربه شهر شعبان. مش هتقدر تغمض. لقد أضلك شهر الصوم بعد رمضان فلا تصيره أيضا شهر عصيان. رمضان الذي بعده مسلسلاته تمت. اتلوا القرآن. عجبا، غليت مع الحاجات اللي بتغلي، غليت مع الأسعار، الأفلام والمسلسلات والأغاني والمسابقات. اتلوا القرآن وسبح فيه مجتهدا. رمضان والقرآن مع بعض لذة. فإنه شهر تسبيح وقرآن. قد أتاكم شهر الخير كل عام وأنتم بخير. تعال ما أحوجنا لتراويح. قل لي يا قناة الرحمة مش مقفولة؟ لا، فإنه شهر تسبيح وقرآن من غير مسلسلات. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا من بيتك العامر هذا في جمعتنا المباركة هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. في قصص السائلين عبر وعجائب. منذ شهور وهناك إنسان يتصل بي يشكو كربا، اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين من المسلمين، اللهم اكشف غم المغمومين من المسلمين يا رب. يشكو من عشق هادر وغرام آسر وحال لا يصلحه السهر ويجعل نهاره في ضجر، فهو في غم متواصل بسبب حالة عشق تؤلمه. وشكواه أنه لما طلب يدها اشترطت شروطا، فكان مما اشترطت أرضا وشقة ومالا ورصيدا، فقلت له وأين رجولتك؟ فلم يزل بي حتى رحمته، ومضى يقول مجيبا عن كل طلب اللي تأمر به وأكتر من كده واللي تتمنوه ومن عينيا وتستهلوا أكتر من كده، أنا شاري. ثم اتصل بي بعد مدة يشكو أنها ضاعفت الطلبات وشددت الأوامر وزادوا في مهرها. يا عجبا، غليت مع الحاجات اللي بتغلي، غليت مع الأسعار. فقلت له وأين رجولتك حتى اتصل بي هذا الأسبوع والله يقول لي شرطها للزواج أن أوقع لها إيصال أمانة على بياض، على بياض. ماذا تتوقع أن أجيبك؟ فين الرجولة؟ أين الرجولة؟ لماذا هذا الحال؟ لماذا وصل أمانة على بياض؟ زواج يوقع فيه الإنسان على وصل أمانة على بياض؟ قلت له اتخ الله، أين رجولتك؟ كل ما تعيشه الآن يدمر رجولتك. كيف أنا لا أسمح أن تسألني هذا السؤال؟ قال لي يا شيخ، فماذا لو كنت أحبها؟ تدرون يا أحباب بماذا صدر ابن القيم عليه رحمة الله الكلام عن داء العشق؟ تدرون يا أحباب بماذا صدر ابن القيم عليه رحمة الله من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام الكلام عن داء العشق؟ صدره بحديث رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا ينبغي للمرء أن يذل نفسه يتعرض للبلاء ما لا يطيق. رجل لا يعرض نفسه لهذا المقام، وسر تعرضه العشق. فإن سألنا عن سر شيوع هذا الداء بين الناس فلا تجد أشأم ولا أخسر صفقة ولا أعون على معصية الله ولا أشد تعليما للفسق والفجور وفساد الأخلاق وفساد النظرة للزواج في مجتمعاتنا من شيطان رجيم اسمه الأفلام والمسلسلات والأغاني والمسابقات. إنه شيطان اسمه الإعلام. إنه عدو لدود للقيم والأخلاق اسمه بس السموم في المسلسل، بس التعاليم في الفيلم، بس النماذج السيئة لتصبح قدوات عبر أغنية أو مسلسل أو برنامج أو فيلم. فإذا جاء رمضان فإنه أوان اجتماع القيم الطاهرة النقية. تعال يا رمضان أدركنا، تعال يا زمان الخير أغثنا، تعال يا رمضان، تعال يا رمضان برحمات الله وفضل الله، تعال يا رمضان بفتح أبواب الجنان، تعال يا رمضان بتغليق أبواب النيران، تعال تعال يا رمضان، ما أطولها من أيام ثلاث تبعدنا عنك، تعال يا رمضان. إن أمتنا تحتاج إلى غياثك وإلى روائك، إن أمتنا تحتاج إلى رمضان غاية الاحتياج، لأن فيك تغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب، وتفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وينادي المنادي من قبل الله: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله في كل ليلة منك عتقاء. تعال تعال، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. ما أحوجنا لأيامه، ما أحوجنا لليالِه، ما أحوجنا لساعاته، ما أحوجنا لنفحاته، ما أحوجنا لتراويحه، ما أحوجنا لدعائه، ما أحوجنا لإطعامه، ما أحوجنا لصدقاته، ما أحوجنا لقرآنه. رمضان رمضان أقبل، تعال يا شهر الخير، اللهم ابسط في آجالنا حتى ندرك ليلة القدر، واللهم اقسم لنا فيها أعظم الأجر، وعصمنا فيها من كل وزر، ولا تفض عنا شهرنا إلا وقد أعتقتنا من النار يا أرحم الراحمين. ولكن أرأيتم إلى أعمدة الإنارة في كل كباري بلادنا تنبئك بأن رمضان سيكون رمضان المسلسلات؟ أم أرأيتم إلى الإعلانات وهي تتحدى المغفرة؟ مش هتقدر تغمض؟ رمضان أحلى مع المعاصي. أرأيتم؟ لقد بلغ بالناس التسليم لمسلسلات رمضان ومتابعتها أن يقول قائلهم هو رمضان يبقى رمضان من غير مسلسلات، وأن يقول آخر والله قال أحدهم هذه الكلمة هو رمضان عملوه علشان المسلسلات. إنا لله وإنا إليه راجعون. ليس أجمل رمضان، ليس أجمل مع المسلسلات، رمضان ليس أجمل مع الراقصات، رمضان ليس أجمل مع العاريات، رمضان ليس أجمل مع الممثلين والممثلات، ليس أجمل، ليس أجمل، بل رمضان ضائع مع المسلسلات، رمضان خاسر مع الممثلين والممثلات، رمضان حرمان مع هؤلاء الفجرة الفسقة الذين يحاربون دين الله وينشرون الفسق والقيم الشريرة بين الناس. أيها الأحباب، إن كنا نعيش زمان الغلاء كيف نشجع ما يلتهم الاقتصاد التهاما؟ تعجبون من غلو الرز في يوم يستلم فيه الممثل راتبه 38 مليونا من الجنيهات؟ تنتظرون أن ترخص أسعار قمر الدين والزبيب في موسم تكلفت فيه المسلسلات 3 مليارات؟ أنت الذي تدفع ذلك، لا تحسب أن هذه الأرقام بعيدة عنك، إنها في غاية الاتصال بمصاريف البيت. أنت الذي تدفع أجرة عادل إمام، أنت الذي تدفع راتب الممثلين والممثلات، إنه مالك، كلما تابعتهم أنت تنفق عليهم، وإذا هجرتهم فأنت تضن بمالك وتنفقه في الحلال. في رمضان بدلا من الصدقات ننفق على الممثلين والممثلات. اللهم أنزل علينا رحمة منك، اللهم لولا أن مننت علينا لخسف بنا، اللهم امن علينا وعافنا واعف عنا. يا أحباب، دعنا من المال والاقتصاد، ليس هناك أغلى من العمر، ليس هناك أغلى من اللحظة، ليس هناك أغلى من حياتك، ليس هناك أغلى من دقائقك. افتح المصحف، انظر في الساعة، كم ستأخذ منك قراءة صفحة من كتاب الله؟ إن وجدتها أخذت منك 5 دقائق 10 دقائق، فإنك ستعرف قيمة عمرك، ستعرف قيمة حياتك، سينقلب حالك إلى تعظيم حقيقي للعمر. هيا يا صديقي، نريد رمضانا مختلفا كله رحمات ومغفرة من الله جل جلاله. نريد رمضان نغنم فيه كل بر ونسلم فيه من كل إثم. رمضان موسم القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والفرقان. القرآن يحلو فوق حلاوته في رمضان، يزداد جماله في شهر الصيام. رمضان والقرآن معادلة الرحمة، معادلة المغفرة، معادلة العتق. رمضان والقرآن مع بعض لذة وحياة وأنس وبهجة ونور ومغفرة. رمضان والقرآن معا معادلة جميلة. قريت قد إيه السنة اللي فاتت في رمضان؟ ختمة واحدة لا تكفي، نريد هذا العام ختمتان. ممكن؟ عيني في عينك، ممكن؟ ساعة زيادة، ساعة أكثر، ساعة أكثر مما كنت تعطي لرمضان. نريد أن نعتاد أن نظل في المسجد من العصر إلى المغرب كل يوم في رمضان، ومسجدنا مفتوح ومصاحفنا كثيرة. تعال وتعود أن ترجع من العمل إلى المسجد، ولا تذهب لبيتك قبل أن تسمع الأذان وتصلي في المسجد. صلي المغرب في المسجد، استمتع بالسنة القبلية التي لا يصليها كثير من الناس في رمضان. سنة المغرب القبلية ركعتين خفيفتان، صليهما، صليهما في المسجد وادعو. فإن الدعاء في غفلة الناس وفي أواني الهرج والأكل والشرب أحرى بالإجابة. صلي المغرب في المسجد وانصرف، عمرك غالٍ، وخصوصا في رمضان. أرأيتم يا أحباب، ألا ترون أن من الناس من يريد أن يدرك رمضان ولكن عمره سيعجله والأجل سيسبقه؟ أنا أعرف الذي نوى أن يحج هذا العام ونوى هذا العام أن يعتمر في رمضان فمات. وأكلمكم وأنا لا أعلم هل سأدرك رمضان أم لا. ألست أنت مثلي تعلم أن الأجل يأتي ولا يمهل؟ فإذا جاء أجلهم فلا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون، أليس كذلك؟ إن عمرك له أوان سينتهي فيه، وأنت لا تدري هل ستدرك رمضان أم لا. فإذا أدركت رمضان فانتهز بقية عمرك. كم من أحبابنا أدرك رمضان السابق ولم يدرك هذا الشهر الكريم هذا العام. انتهز رمضان فإنك لا تدري أيكون بعده رمضان أم أنه آخر رمضان في حياتك. انتهزه، اغتنمه، اجتهد فيه، اعمل فيه، انتهز عمرك، انتهز الدقائق. أرأيتم كم اليوم من شعبان؟ جاوزنا 26 أو 27. كذلك ستمضي أيام رمضان، ستجري أيام رمضان بمنتهى السرعة، ستجري أيام رمضان كما جرت أيام شعبان وكما جرى العمر. فانتهز، انتهز ما تدخل به على ربك، اغتنم ما تفرح به حين تلقى مولاك. افرح بالقرآن يا صديقي، يا والدي الحبيب، يا أخي العزيز، يا أيها الوالد، يا أيها الابن الحبيب. إن في القرآن قصصا أجمل، أجمل والله وأحسن من قصص المسلسلات. إن في القرآن مغامرات وقصص في غاية الشغف، وقصص في غاية الإبهار، وتملأك شغفا أكثر من المسلسلات التي تلعب بعقيدتك وتتلاعب بمنهجك وتتلاعب بالقيم. يا أحباب يا أحباب، نحن في منطقة شعبية يعني تنبع منها المروءة والفتوة والرجولة والجدعنة. في هذه المنطقة، منطقة الخصوص بالقاهرة، منطقة النخوة والجدعنة والمروءة ومعرفة الواجب والقيام بالأصول، من أين دبت فينا البلطجة وإمساك السلاح أكثر من المسلسلات والأفلام؟ أترضون أن يكون أولادنا تلاميذ لهؤلاء؟ وحين يأتي أحدهم ليمثل فيلما يعلم فيه الجيل أن يقف في الشارع متعريا وأن يمسك السلاح والسلاحين، يشهد الناس على راتبه وأجره الضخم وخزانته المليئة بملايين الدولارات، وحين يقول للناس أنت أقوى من المخدرات والمخدرات لن تغلبك، يأتي باهتا باردا ركيكا كأنها رسالته، كأنها رسالته. اللهم تب عليهم وعلينا يا رب، اللهم تب عليهم وعلينا يا رب. كم هو سخيف حين يقول للناس أنت أقوى من المخدرات لا تقع في المخدرات، وكم يكون شيقا مبهرا فاتنا مفتونا حين يتفنن في العهر والفجور ومسك النساء والاختلاط وتعليم الناس المخدرات ومسك السلاح والعقوق بالوالدين وقطع الرحم والضرب والسب وغير ذلك. لماذا نبث ذلك في بيوتنا؟ لماذا تسمح لهذا المخلوق الحقير؟ لماذا تسمح لهذه القدوة السيئة أن تعمل في بيتك والكل يسكت والتلفاز يتكلم؟ لماذا؟ لماذا تنشر هذه القدوات السيئة حين تتعرى امرأة أو يقبلها رجل في التلفاز؟ ما القيمة التي أخذتها ابنتك؟ ما القيمة التي تعلمها ولدك؟ ما القيمة التي تعلمتها الزوجة حين ترى هذه الفواحش أمام الوالد؟ وما القيمة التي يأخذها الناس حين يشاهدون طاعة الله والحسنات؟ ننتقل نقلة سريعة لأقول لك إن البدائل متاحة وإن البدائل موجودة في المسلمين. قنوات إسلامية لازالت تعمل وخطتها البرامجية في غاية الإتقان والاحتراف، وكما أن هؤلاء الفجار أهل المسلسلات أعدوا ليفسدوا لك رمضان، ويقولون أن مسلسلات رمضان القادم الذي بعد هذا الرمضان، رمضان الذي بعده مسلسلاته تمت. يا سلام، مسلسلات رمضان سنتين قدام انتهت، تمت وأنفقت عليها المليارات من الآن. فكذلك هناك شيوخ وعلماء ودعاة اجتهدوا ما أمكنهم وعملوا لوجه الله، لا يأخذون مالا ولا درهما ولا دينارا ليبثوا لك طيلة الشهر الكريم. قال الله وقال الرسول، فإن اضطررت للتلفاز فاجعله على قناة إسلامية، قناة الندى، قناة الرحمة، قناة المجد، هذه القنوات الإسلامية تنشر الخير. قل لي قناة الرحمة مش مفعولة؟ لا، تعمل والحسنات تعمل، وأولادك يحتاجون إلى هذه الجرعات الإيمانية خصوصا في الشهر الكريم. استمتع بالشهر، استمتع بشهر الخير، استمتع بهذه الرفاهية المباحة في طاعة الله وفي الحسنات. عمرك أغلى وعمرك يجري، والحسنات لا تعرف الانتظار من الناس، منا من سيدخله الله الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم اجعلنا ذلك العبد، وذلك بأسرع ما يكون، لأن العمر خلاص اقترب. قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم. قال الله عز وجل اقتربت الساعة، خلاص العمر يجري، العمر يجري. فافرح واستمتع بالشهر الكريم بطاعة الله لا بالمعاصي، بالحسنات لا بالسيئات. استمتع بالشهر الكريم في أنس بذكر الله، تسمع كلمة تجعلك تحب المصحف، تسمع كلمة تجعلك يهون عليك أن تصالح الذي كنت تخاصمه، تسمع كلمة تحفزك على قيام الليل أكثر، تسمع كلمة تحفزك على ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. استمتع ومتع حياتك، واستمتع بشهر الخير بموعظة تذكرك بالله، بقصة لطيفة تعينك على ذكر الله، بحال لطيف يعينك على ذكر الله. ألا ترون أن هذه المعاصي نزعت منا البركة؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يا أحباب، رمضان أجمل من غير مسلسلات، من غير سيئات. رمضان أجمل مع المصحف والمسجد والصدقة وصنع المعروف. أسأل الله عز وجل أن يغنمني وإياكم بركة هذا الشهر الكريم، وأن يرزقني وإياكم خير ما أنزل فيه من الرحمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معشر المغفورين لهم إن شاء الله في رمضان، أسأل الله أن يغفر لي ولكم في رمضان. إن من بركات هذا الشهر الكريم أن من يدركه يغفر له بسهولة. لهذا كان السلف يقولون اللهم سلمنا لرمضان، بس كده. يعني كل المطلوب منك إذا أدركت الشهر الكريم أن تسلم نفسك. إن شهر رمضان هو نفسه معين على الطاعة، ميسر للحسنات، معسر للسيئات. هو نفسه ييسرك لليسرى بسهولة، إنك لا تحتاج إلى مجهود كبير ليغفر لك. لهذا قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بس كده، مجرد أن تشهد الشهر قد بلغت الخير. لهذا يتبادلون التهاني لمجرد بلوغ الشهر الكريم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. أنت بخير إذا شهدته. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار أبعده الله في النار. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه بمحلوف رسول الله لا يأتي على المؤمن شهر خير له منه، ولا يأتي على المنافق شهر شر له منه. رمضان هو نفسه معين، سيأخذك سينقلك. لهذا مكنه منك يا صديقي الحبيب. إن رمضان نقطة تحول في حياة كثير من الناس. كل الذين تابوا من السجائر تابوا في رمضان، كل الذين تابوا من الشيشة تابوا في رمضان، كل الذين تابوا من مشاهدة المسلسلات والأفلام تابوا في رمضان، كل الذين تابوا من المعاصي والذنوب تابوا في رمضان، وحتى الذين تابوا قبله. فإن أول شهر يبرز حلاوة توبتهم هو رمضان، وإن أول رمضان في حياة المتدين، في حياة الصالح، في حياة الملتزم، أول رمضان في حياته يكون لؤلؤة عام الالتزام وعام الصلاح. تحول في رمضان، تغير في رمضان، تجرأ أن يقال أصل بطل كذا، تجرأ أن يقال إنه ترك كذا. لا تفرح حين يقولون ده حريقة سجاير، الناس تفطر على مية وهو يفطر على السجاير. لا تفرح بهذه الكلمة، بل احزن على عمرك الذي يمضي، وافرح أن الله أمهلك وأعطاك المهلة لتتوب، وجدد التوبة وافرح. افرح بالتوبة واستبدل بالسجائر وبالمسلسلات المصحف والقرآن الكريم. وكما بدأنا بقصة مزعجة فلنختم بقصة جميلة مبهجة. رجل من الناس اعتاد أن يقرأ كل يوم في ساعة من اليوم قرآنا كريما، فيفتح مصحفه ويتلو من كتاب الله وينام وهو يقرأ، وتكون نومته بعد قراءة القرآن. اعتاد أن يختم يومه بخير وينام وهو يقرأ القرآن. وفي يوم التفتت له زوجته وهو يقرأ القرآن ويستمتع بكلام ربه جل جلاله، وأنه نام كعادته وهو يقرأ في القرآن، فأقبلت إليه توقظه: قم يا أبا فلان، قم يا أبو فلان، قم، أنت كعادتك تنام كل يوم على المصحف. فقلبته فوجدته ميتا، مات وهو يقرأ كتاب الله، مات وهو يدندن القرآن، مات وكان آخر ما رآه كلام الله، مات. وتصور حين تأتيه الملائكة لتأخذ روحه وهو يقرأ القرآن، ماذا تتوقع أن يكون قد جرى له؟ وقد علمنا أن من مات على شيء يبعث عليه، الناس يبعثون يصرخون، ومن آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم يفرون ويهربون، وهو يمشي في عرصات القيامة يتلو كلام الله ويفرح بما يقرأ من كلام ربه جل جلاله. الناس في عرصات القيامة مرعوبة، مرعوبة من القيامة ويوم الفزع الأكبر، وهو يدندن البقرة ويدندن آل عمران ويدندن النساء ويدندن المائدة، يعيش مع القرآن، والناس في فزع يوم القيامة. أتحب هذه الميتة؟ اقرأ القرآن كثيرا، وإياك ومسلسل أو فيلم يأتيك الأجل وأنت تتفرج على فلانة أو فلان في برنامج سخيف أو مسلسل غير لطيف. أيها الأحباب، قد أتاكم شهر الخير، كل عام وأنتم بخير، فتلززوا بساعاته واغتنموا لحظاته وجدوا في صدقاته وبكروا لتراويحه وركعاته، واعتصموا بالله فيه وصالحوا كل الذين خاصمتوهم، ولا تدعوا في شهركم إلا الحسنات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أول عتقائه. اللهم أعتق رقابنا من النار في رمضان. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. واللهم إنا نسألك أن تيسر لنا الحج والعمرة، دبر لنا الحج والعمرة، وفقنا للحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة. واللهم إنا نسألك أن تشفينا وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن ترحمنا وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين. وأن تبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تؤلف ذات بيننا، وأن تحفظنا بحفظك الذي لا يرام، وأن تكلأنا بعينك التي لا تنام، وأن ترد عنا أذى المؤذين وشر خلقك أجمعين. يا قوي يا متين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.